والغالب فيهما. أقول الصحيح في اللغة كما قال المصنف السليم من المرض أو العلل، السليم من المرض أو العلل. أين الرابط في الاصطلاح؟ الرابط في الاصطلاح أن الحديث الصحيح سليم من المرض وسليم من العلل، ولهذا كان صحيحا وإلا ما قبلنا، أليس كذلك؟ الحديث الصحيح لما سلم من المرض والعلل قبلنا، وإلا لو كان مريضا ما صار ضعيف ما نريده، أليس كذلك؟ لو كان فيه مرض فيه علة. إذن هذا هو الربط، الصحيح السليم من المرض أو العلل. قال ابن منظور الصح والصحة والصحاح خلاف السقم وذهاب المرض، خلاف السقم وذهاب ماذا؟ المرض. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ويأتي بمعنى غير المقطوع في اللغة أيضا، الصحيح يأتي بمعنى غير المقطوع، وأيضا الخالي من كل عيب وريب، الخالي من كل عيب وريب. إذن هذا المعنى يدخل معنا في الاصطلاح لا شك، ولهذا أتيت به أن الحديث الصحيح غير مقطوع، لأنه لو كان مقطوع دخل في قسم الضعيف، ولو كان فيه شك أو ريب أو عيب ما قبلنا. إذن المعنى اللغوي بدأ يوضح لنا المعنى الاصطلاحي، بدأ يعطينا تصور للمعنى الاصطلاحي، أليس كذلك؟ إذا قلنا بأن الصحيح هو السالم من العلل ومن المرض وهو غير المقطوع وهو الذي لا ريبة فيه ولا شك، إذن دلنا هذا على ماذا؟ على هذا الرد. أقول قال ابن منظور صحيح الأديم يعني الجلد، وصحاح الأديم بمعنى يعني بمعنى واحد أي غير مقطوع. قال أي غير مقطوع، وهو أيضا البراءة، هذا كلام المنظور، من كل عيب وريب. الصحيح قال وهو أيضا البراءة من كل عيب وريب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهذه المعاني كلها متناسبة مع المعنى الاصطلاحي، متناسبة مع المعنى الاصطلاحي، حيث أن الحديث الصحيح ليس به علة ولا مرض، وكذلك ليس مقطوع ولا ريب فيه، لأنه لو كان فيه ريب ما يقبل المحدث، أليس كذلك؟ انظر لسان العرب في المجلد السابع في صاد 87 و200، وتهذيب اللغة في المجلد الثالث في صاد 400، والمحكم في المجلد الثاني في صاد 94 و400، والقاموس المحيط صاد 91 و200. نعم. قال السيوطي الصحيح فعيل بمعنى فاعل. انتبه، السيوطي رحمه الله يقول الصحيح فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة، أليس كذلك؟ من صيغ المبالغة، إذن هو صيغة مبالغة في الصحة، ولهذا قبل تقول هذا حديث صحيح فعيل، أي أنه بالغ في الصحة، ولهذا كان صحيح، وإلا نزل إلى درجة الحسن، لأن الحسن أيضا داخل في المقبول يعمل به كالصحيح، إلا أن الصحيح فعيل فهو أقوى، صحيح فعيل أقوى في الصحة. قال من الصحة وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها هنا مجاز واستعارة تبعية. نعم، قال من الصحة وهي حقيقة في الأجسام، تقول فلان صحيح سليم من المرض، إذن هذا في أي؟ في الجسم. الصحة تستخدم في ماذا؟ في الأجسام. أما هنا لما نقول الحديث صحيح هل هو كالجسم؟ إذن هو معنوي ليس مادي محسوس، إنما هو معنوي، ولهذا قال مجاز، قال إنما استخدم الصحيح واستخدمت الصحة في الأمور المعنوية مثل الحديث، تقول حديث صحيح، ليس معنى أنه سليم من المرض في الجسم لأنه ليس كذلك، إنما الصحة تطلق على الأجسام حقيقة، وعلى ماذا؟ وعلى الحديث هنا استخدمت الصحة مجازا وليس كذلك، وإنما الصحة استخدمت أيضا حقيقة في الحديث وهي حقيقة عرفية، أليس كذلك؟ وهي حقيقة عرفية، لأننا بينا بأنه لا مجاز على الصحيح، بأنه لا مجاز على الصحيح. فهنا الصحة استخدمت في عرف المحدثين على الحديث الصحيح الذي يعمل به. إذن هذه حقيقة ولا ليست حقيقة؟ حقيقة عندهم، حقيقة عرفية، ولا يقال بأنها مجاز، لأن الذي يتبادر إلى الذهن لما نقول وهذا حديث صحيح، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أنه حديث يعمل به لا كذب فيه فهو مقبول، أليس كذلك؟ وما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة كما قال من قال بالمجاز، أليس كذلك؟ قال مجاز واستعارة تبعية، وطبعا الاستعارة التبعية هي التي لا يكون المستعار فيها اسم جنس، استعارة تبعية، وهذا بينته لكم بأن المستعار فيها لا يكون اسم جنس غير مشتق، فيكون فعلا أو اسما مشتقا أو حرفا. ولهذا هنا كان الصحيح مأخوذ من ماذا؟ من الصحة، والصحة حقيقتها صح الجسم مأخوذ من الفعل، أليس كذلك؟ قال السخاوي رحمه الله تعالى لغة ضد المكسور، يعني الصحيح لغة ضد ماذا؟ ضد المكسور. ولهذا المكسور مسكين ما يقال صحيح، تقول مكسور القدم ما تقول صحيح القدم أو صحيح الرجل، أليس كذلك؟ قال وهو حقيقة في الأجسام بخلافه بالحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني، فمجاز من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروج عن الغرض. نعم، وبينت لكم بأنه حقيقة في هذه الأمور حقيقة عرفية في اصطلاح من اصطلح، واضح؟ قال وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. ما معنى هذا؟ يعني لماذا قدم الحديث الصحيح قبل الحسن والضعيف وقبل جميع الأقسام؟ لشرفه، لأنه أعلى رتبة، أليس كذلك؟ الحديث الصحيح أعلى رتبة من الحديث الحسن وأعلى رتبة من الحديث الضعيف، ولهذا قال وقدم، يعني الحديث الصحيح، لهذا قال أولها الصحيح، فبدأ بماذا؟ بالصحيح. لماذا بدأ بالصحيح؟ يقول لك بدأ بالصحيح لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. أما الرتبة فواضحة، والوضع كذلك من جهة الوضع هو أعلى، فلهذا قدم على بقية الأقسام، واضح إلى هنا؟ قال والصحيح اصطلاحا هو نعم، هذا هو بحثنا، ما هو تعريف الحديث الصحيح في اصطلاح المحدثين؟ لأننا نبحث في مصطلح الحديث. يقول رحمه الله تعالى وانتبهوا، لابد من حفظ الاصطلاحات، لابد. قال هو ما اتصل إسناده ولا تشد أو يعلى، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم، يعني لو ذكر المصنف البيتين لكان أولى، ثم بدأ بالشرح، لأن هذا هو تعريف الحديث الصحيح بأتمه، يرويه عدل، هذه ما ذكره هنا ذكره فيما سيأتي. يقول رحمه الله تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده. إذن هذا أول الأمور في الحديث الصحيح، الشرط الأول ما هو؟ اتصال السند، وسنشرح إن شاء الله ما معنى الاتصال وما معنى السند. إذن اتصال السند ما اتصل إسناده. قال ب ولم يشد، الشرط الثاني أن لا يكون شاذا، وسنبين لكم إن شاء الله ما معنى الشذوذ وما الفرق بين الشاذ ومخالفة الثقة وزيادة الثقة، هذا كله إن شاء الله سنبين ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة. أو يعد، ما هي العلة وما هي أقسام العلة وما هو تعريف العلة ومتى نقول هذه العلة قادحة أو ليست بقادحة، واضح إلى هنا؟ قال يرويه عدل، الشرط الرابع العدالة، يرويه عدل، لابد أن يكون عدل في الرواية، وسنبين لكم ما هي العدالة. ضابط، الشرط الخامس أن يكون ماذا؟ ضابط تام الضبط. واضح إلى هنا؟ أن يكون ضابط لما يحدث به، وسنبين إن شاء الله ما تعريف الضبط وإلى كم قسم ينقسم الضبط، هذا كله سنبينه إن شاء الله في بابه. معتمد في ضبطه ونقله عن مثله، هذا شرط سادس، لابد أن يكون هذا من أول السند إلى منتهى، لابد أن تكون هذه الشروط التي بيناها من أول السند إلى منتهى. واضح إلى هنا؟ إذن نقول بتعريفه، اكتبه، ما اتصل، هذا التعريف أسهل، ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا التعريف أولى. أعيد، ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا التعريف أولى. لماذا؟ لأن قولنا التام الضبط أخرج ماذا؟ حديث الحسن، أليس كذلك؟ لكن قوله ضابط ما يخرج الحسن، لأن الحسن أيضا ضابط لكن خف ضبطه، فالأولى أن نعبر بما هو أدق، لأننا قلنا يشرف في الحد أن يكون ماذا؟ جامع مانع، فهذا التعريف أولى التعريف. إذن لو سألك سائل ما هو تعريف الحديث الصحيح، تقول هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. وبهذا نعرف شروط وما يتركب منه الحديث الصحيح، بهذا التعريف نعرف، لأننا قلنا ما اتصل إسناده، إذا اتصال السند بنقل العدل، العدالة، العدل التام الضبط، الضبط عن مثله، إذن هذا يكون من أول إلى آخر على ما سيأتي، تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. واضح لكم؟ سيبدأ الآن المصنف بعد أن يبين التعريف الأخرى عند العلماء في بيان هذا التعريف بالتفصيل، فانتبه لما يقول. بعد الله تعالى، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، يعني هذا هو الصحيح لذاته، لأنه إن شاء الله سيأتينا الصحيح لغيره، هناك صحيح لذاته وهو ما جاء من طريق واحد، صحيح لذاته من هذه الطريق، صحيح لغيره حسن مع حسن يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة. ضعيف ضعيف مع حسن يرتقي، عند من رأى الحديث ويعرف المصطلح ينظر فيه، فإن ارتقى فيرقيه إلى ماذا؟ إلى درجة الصحة، لكن هذا يسمى صحيح لغيره، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. قال فقال السيوطي بأبيته حد الصحيح مسند بوصله بنقل عادل ضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. نعم، السيوطي رحمه الله تعالى لما أتى في منظومته قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم شرع في بيان حد الصحيح فقال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا، ولم يكن شاذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على إلى آخر المقال. إذن ما هو تعريف الحديث الصحيح عند السيوطي رحمه الله كتعريف بقية العلماء؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، إذن واضح أليس كذلك؟ كما عرفه بقية أهل العلم رحمة الله على الجميع. قال وزاده الجبيدي تفصيلا فقال الحديث الصحيح وهو ما اتصل سنده بحيث يكون كل واحد من رجاله سمعه من شيخه من أول السند إلى أن ينتهي إلى النبي. وهذا اكتفينا به بقولنا عن مثله إلى منتهى، هذا اكتفينا به أليس كذلك في تعريفنا؟ قال إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي. ما يحتاج أن أقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، إلى منتهى. ارتحل. إذن تعريفنا مختصر وأدق أليس كذلك؟ قال أو من دونه مع شرط العدالة والضبط التام، مع شرط العدالة والضبط التام، وهذا بينا. حفظا أو كتابة. نعم، لأن الحفظ، لأن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال بلا شهود ولا علة قادحة. نعم، وهذا التعريف إنما هو الحديث الصحيح لذاته المجمع على صحته عند المحدثين. نعم، انتبه، هذا التعريف، كن دقيقا، تعريف الحديث الصحيح لذاته، لأنه سيأتينا الحديث الصحيح لغيره، وقد بينت لكم وأشرت لكم إلى بعض الأمثلة. هذا إذا اجتمعت هذه الشروط في سند ما مع المتن، فاعلم بأن هذا الإسناد يكون ماذا؟ صحيح. والحديث صحيح بشرط أنك تتتبع جميع الطرق، لأن العلة والشذوذ لا تظهر في نفس السند، العلة القادحة لا تظهر إلا بتتبع الطرق، وتكون صاحب نظر واسع في النظر إلى بقية الطرق والأحاديث، وإلا كيف تحكم بالشذوذ؟ لأنه لا يوجد لك مخالف، سند أمامك ما شاء الله صحيح، ما في مخالفة. لكن المخالفة أين تكمن؟ عندما يأتي حديث آخر يخالف هذا الحديث بنفس السند، بين سند آخر، هذا سنبين. والعلة لا تظهر إلا بجمع الطرق، لا تستطيع، قد تكون علة قادحة في نفس هذا السند، لكن كيف أعرفها؟ إذا جمعت الطرق اتضح لي أن كل من حدث أرسل، وهذا الرجل وهو إن كان ثقة إلا أنه متكلم به، والكلام لا يضر، لا تنزل مرتبته عن درجة الصحة، إلا أنه بتتبع الطرق وضح لنا بأن الجبال والثقات كلهم بينوا بأن هذا الحديث معظم أو مرسل أو منقطع. هذا كيف نعرفه؟ بتتبع الطرق، فلا بد من جمع الطرق. أما الحكم على الحديث، إياك أن تستعجل تجد الإسناد صحيح تقول الحديث صحيح، لا، قل الإسناد صحيح، حكمك على الإسناد ما أحد يعيبك، لكن تقول الحديث صحيح لا، هذا يحتاج أنك تتبع الطرق، يحتاج أنك تتبع الأحاديث الأخرى حتى تعلم هل يوجد أو توجد علة تقدح في هذا الإسناد، لأن العلة لا تظهر إلا بتتبع الطرق، مستحيل في نفس السند تستطيع أن تعرف العلة إلا إذا جمعت جميع الطرق، أو إذا حكم عليه عالم من العلماء المعتبرين تقول لها إسناده صحيح والحديث صحيح قد صححه فلان وفلان وفلان، هنا اتبع. لكن إذا أردت أن تحقق المتن ولا تعرف لك إمام، هنا لابد من أن تجمع الطرق على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ قال وهذا التعريف إنما هو الحديث الصحيح لذاته المجمع على صحته عند المحدثين، وهو مراد الناظم، فخرج الصحيح لغيره. نعم، خرج الصحيح لغيره، لأن الصحيح لغيره ليس هذا حده. واضح؟ قال وهو محتاج إلى متابعة من طريق آخر أو شاهد يتقوى به ويوضحه. نعم، وهو محتاج إلى متابعة، وإن شاء الله سنبين لكم المتابعات، المتابعة القاصرة والمتابعة التامة والشواهد، وما الفرق بين الشاهد والمتابعات، هذا كله إن شاء الله سيأتي في بابه. واضح إلى هنا؟ إذن لابد من المتابعات والشواهد للتقوية. واضح لكم؟ قال وخرج بقيد الاتصال المنقطع. نعم، الآن انتبه إلى ما خرج بتعريفنا، قلنا ما اتصل إسناده، ماذا خرج بالمتصل؟ المنقطع. إذن خرج المنقطع إسناده. قال والمعضل، لأن المعضل أيضا منقطع، المعضل ما سقط منه راوية، واضح على التوالي، وإن شاء الله سيأتي بيانه هذا. قال والمرسل، والمرسل وهو صحيح عند مالك وبعض الفقهاء، يعني المرسل يحتج به الإمام مالك، ولكن هذا أيضا فيه تفصيل وسيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. نعم. ومثله المقلوب والشاذ والمضطرب. نعم، ومثله المقلوب، واضح، وكذلك الشاذ وكذلك المضطرب، وهذه الأقسام إن شاء الله سيأتي بيانها، نبين لكم ما معنى المقلوب، واضح، ونبين لكم ما معنى الشاذ، ونبين لكم ما معنى الاضطراب، وكيف يكون الاضطراب، وكيف يعرف، هذا كله إن شاء الله في مكانه، لأن لو شرحنا هذا خرجنا عن المقصود، واضح. قال وخرج بعدم العلة القادحة الحديث المدلس. نعم، وخرج بقولنا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط التام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، خرج بقولنا العلة القادحة العلة الغير قادحة، واضح. الحديث المدلس، حديث المدلس في أي قسم؟ سيأتي إن شاء الله بيانه، والتدليس وأنواع التدليس، وهل هناك تدليس مقبول وهل هناك تدليس غير مقبول، وكيف يكون، وكيف نعرف بأن هذا الإسناد فيه تدليس، وهذا المدلس كيف يدلس، لأن التدليس أنواع، قد يدلس شر تدليس، نسأل الله السلامة، تدليس التسوية هذا من أشهر أنواع التدليس، وسنبين إن شاء الله أنواع التدليس، تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس العطف إلى آخره، هذا كله في مكانه. قال وخرج بقيد العدالة الحديث المنكر والمتروك. نعم، حديث المنكر، ما كان الحديث منكر إلا لأن راويه منكر غير عدل، وكذلك المتروك. وخرج بقيد الضبط التام الحديث الحسن، إذ لا يشترط فيه تمام الضبط. نعم، خرج كذلك بقيد تام الضبط ماذا؟ الحديث الحسن. لماذا؟ لأن الحديث الحسن لا يشترط في أن يكون تام الضبط، خفيف الضبط، أقل ضبطه من ماذا؟ من الرجل الذي يكون في الحديث الصحيح أو في الإسناد الصحيح، واضح إلى هنا؟ قال ما يشترط للحديث الصحيح أولا اتصال السند. انتبه، انتهى الوقت؟ معقول؟ كم أخذنا؟ تمشوا ولا؟ صوت راح خلاص. إذا غدا إن شاء الله سنتوقف عن الدروس، وبعد غد ونستأنف إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعني إني لو أخذت بالاستمرار سيذهب الصوت كليا بعد هذا، ما تسمع شيء كما حصل معنا في المرات الماضية، فإن شاء الله نقف. وهذه أيضا فرصة من أراد أن يذهب إلى الشارقة لمعرض الكتاب، واضح، لا يذهب نزهة، يذهب لشراء الكتب، هذه فرصة لأن المدة قصيرة، مدة 7 أيام فقط. نعم، فمن أراد أن يستغل هذه الفرصة فليذهب. نعم. أه؟ لا، مثله المقلوب أي عائد إلى خرج، يعني خرج كذلك المقلوب وإلى آخره، واضح؟ وإلا الشاذ والمضطرب هذه ما يحتاج بها المحدثون، ومنهم الإمام مالك، واضح؟ بقي شيء؟ بقي سؤال أو استشكال فيما مضى؟ وإن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم توضيح هذا بالتفصيل، سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل، ولهذا لابد من التنبه، لأن علم المصطلح من خاض فيه لا يشبع، من دخل فيه فإنه سيستمر بإذن الله ويجد لذة. لماذا؟ لأنها نتائج تخرج بعد هذا العلم، كيف تنظر إلى الإسناد وتحقق الإسناد وتخرج بنتيجة إما صحيح إما ضعيف إما إلى آخره، هذه ثمرة عظيمة لا شك، وتعرف قدر المحدثين رحمهم الله وكيف أجهدوا أنفسهم في معرفة الحديث الصحيح من السقيم. والله تعالى أي نعم، النساء والرجال، الغائب يخبر من الحاضر، يعني الشاهد يبلغ الغائب أن غدا إن شاء الله وبعد غد نتوقف عن الدروس ونستأنف من الأسبوع القادم إن شاء الله، فليبلغ الشاهد الغائب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان تعريف الحديث الصحيح، وهو أول هذه الأقسام، وبين المصنف رحمه الله تعالى بقوله، أو بين الحديث الصحيح بقوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وبينا بأن التعريف المختار للحديث الصحيح ما هو؟ أحسن، هذا هو المختار في تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا عل، من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. وبينا لكم بأن هذا التعريف، أو بهذا التعريف يظهر لنا بأن شروط الحديث الصحيح ستة، أليس كذلك؟ بأن شروط الحديث الصحيح ستة، والمصنف سيذكر بأنها خمسة، لأن السادس هو داخل ضمنا، وإن كان الأولى أن يذكره، وهو إلى منتهى. هذا أمر مهم، بأن تكون هذه الشروط مجتمعة في الإسناد من أوله إلى منتهى، إلى منتهى. وبين لنا رحمه الله تعالى بأن هذا التعريف بشروطه يخرج منه أمور، أو تخرج منه أمور سيبينها رحمه الله تعالى فيما يأتي. وأما السيوطي رحمه الله تعالى فقد بين حد الصحيح بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فقوله هنا هو كقول المصنف، إلا أن البعض يضيف قيد وبعضهم يترك قيد، وبينا لكم بأنه يشترط في الحد أن يكون جامع مانع، وكما أخبرتكم في الدروس القادمة إن شاء الله بعد أن ننهي ونكمل خمسة أبيات سنبدأ في تسميع ما مضى، لا بد من الحفظ. بعد أن ننهي إن شاء الله خمسة أبيات نشرح، يعني بعد كل خمسة نبدأ بتسميع الخمسة، وبعد الخمسة الثانية نبدأ بتسميع العشرة، لا أقول الخمسة، نبدأ بتسميع العشرة، حتى لا نقول والله حفظنا الخمسة وأنسينا الذي مضى، لا، وضح لكم؟ وهكذا إن شاء الله حتى ننتهي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ما يشترط للحديث الصحيح. نعم، انتبه هنا الآن، لما بين لك بأن الحديث الصحيح كما قال الناظم أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، إذن هذا شرط أو ليس بشرط؟ قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، سيأتي بأنه يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فهنا قوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وبينا نحن في التعريف المختار كذا التعريف الحديث الصحيح، ما هو؟ ما اتصل إسناده. إذن قولنا اتصل إسناده، نحن لما نقول ما اتصل، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني هو الذي اتصل إسناده، يعني الحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده. قولنا اتصل إسناده، إذن لابد نفهم ما معنى الاتصال وما معنى الإسناد، وماذا يخرج من الاتصال، واضح؟ لأننا قلنا اتصل إسناده، إذن ما معنى الاتصال وماذا تعنون بقولكم اتصل؟ وما معنى الاسناد اصلا؟ فاعل الاتصال هو الاسناد. ما هو الاسناد اصلا؟ ومتى نقول بان هذا اسناد او ليس باسناد؟ شرع في بيان شروط الحديث الصحيح، واولها اتصال السند. طيب، اولا اتصال السند اي سلسله الرجال الموصله للمتن. نعم، ما هو السند؟ قال السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يعني قولك قول الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى سلسلة. ما معنى سلسلة؟ كل واحد يحدث عن شيخه، كل واحد يحدث عن شيخه إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما ينتهي إليه الإسناد. هذه السلسلة تسمى إسناد، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا هو التعريف. وما أريد أيضا أن نخرج، وإلا اختلفوا هل الإسناد والسند بمعنى أو بينهما خلاف، أيضا ما نريد أن نخرج، لأن هذا يعني الكتاب لو أخذنا نشرع في التفصيلات الجزئية أظن أننا سنخرج عما نحن بصدده، والأولى أن نأخذ هذه التعريفات الآن ونحفظ ما فيها حتى نضبط. وإلا في الإسناد السيوطي بين ما جاء في تعريفه، وأيضا لا أذكره حتى أيضا لا أشتت أذهانه، نبقى على هذا. إذن الإسناد ما تعريفه؟ هو السلسلة الموصلة إلى ماذا؟ إلى المتن. طيب، ما هي السلسلة هذه؟ سلسلة الرجال كما قلت لكم، قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، هذه كلها سلسلة الرجال. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تسمى ماذا؟ سلسلة الرجال. كذلك أيضا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى سلسلة. ابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تسمى سلسلة. كذلك سالم بن شهاب عن من؟ عن سالم عن من؟ عن ابن عمر، هذه أيضا سلسلة. وعلى ذلك فقس، كل هذه تسمى ماذا؟ سلسلة الرجال، سلسلة الرجال. وأيضا حصل خلاف، وأيضا لا أريد أن نخوض فيه حتى أيضا أقول لا نخرج، وهو ما هي أصح الأسانيد، هذا مبحث آخر أيضا. الذي يهمنا أن نعرف بأن سلسلة الرجال هي فلان عن فلان عن فلان، هذه تسمى سلسلة الرجال. إذن يجب أن تنتبه بأن المحدث لما يبحث في الحديث يبحث في إسناد الحديث ويبحث في متن الحديث، لا يبحث في الإسناد فقط، يبحث في الإسناد ويبحث في المتن، ولهذا سيأتي في الشذوذ والعلة. لابد أن تنتبه بأن عند المحدث عندك الآن أمران لابد أن تنتبه لهما، الأمر الأول الإسناد، الأمر الثاني المتن. المحدث إذا أراد أن يحقق الحديث لابد من النظر في الأمرين، ينظر إلى الإسناد، ينظر إلى الإسناد. ما هو الإسناد؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أظن أن الآن حصل أن نتصور ما معنى الإسناد، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، انتهى إلى التابعي فهو المقطوع، على التابع وما دون، هذا سيأتي بيانه. إلى هنا واضح؟ طيب. ويكون السند متصلا إذا سلم من أربعة أشياء. نعم، ما هو الاتصال؟ الاتصال ضد الانقطاع، أليس كذلك؟ تقول اتصل هذا الماء بمعنى أنه متصل، ما ضده انقطع. إذن الاتصال ما ضده؟ الانقطاع. كيف نعرف الانقطاع؟ نعرف الانقطاع بهذه الأمور، يعني إذا عرفنا الاتصال سنعرف بأن ما يناقضه هو الانقطاع. واضح إلى هنا؟ يعني إذا عرفنا بأن الاتصال هو أن يحدث هذا الرجل عمن فوقه إلى أن ينتهي السند، سنعرف بأن ما يناقضه ما هو الانقطاع. ما هو الانقطاع؟ سيأتي بأن الانقطاع أنواع. الانقطاع أنواع، والانقطاع سيأتي هل هو من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح. إذا قلنا بأنه يناقض الاتصال يكون قسم الصحيح. أجيبه، نحن ما قلنا بأنه اتصل إسناده حديث صحيح تعريفه. إذا قلنا هذا حديث منقطع يعتبر حديث صحيح؟ لماذا؟ من يقول؟ أحسن، فقد الشرط الأول. فقد الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ الاتصال. هذا الحديث غير متصل. لو قال لك قال كيف قلت إن هذا الحديث ضعيف؟ قل له من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، وهذا الحديث ما اتصل إسناده، إذن هو حديث ضعيف لأنه منقطع. واضح لهم؟ أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يبين لك يكون السند متصلا إذا سلم من أربعة أشياء، يعني إذا خلا من الانقطاع الذي سيأتي، إذا خلا من أنواع الانقطاع التي ستأتي، إذا خلا هذا الإسناد من هذه الأنواع فاحكم عليه بأنه بأنه متصل ليس صحيح. ما انتهينا من تبقية الشروط. لهذا أنا أريد أن أسمع صحيح أو متصل. بأنه متصل حكمنا على الجزء الأول والشرط الأول، الحمد لله انتهينا من الشرط الأول متصل، بقي علينا أن نبحث في بقية الشروط. واضح إلى هنا؟ إذن إذا انتهينا من هذه الأربعة التي سيبينها المصنف نحكم على أن هذا الإسناد متصل، وليس الحكم على الاتصال بالإسناد حكم على الإسناد بالصحة، فانتبه. ولهذا إذا قال المحدث وهذا إسناد متصل لا يلزم منه الصحة، يخطئ، لا يلزم منه الصحة. ولهذا سيأتي إذا قال رجاله عدول، رجاله ثقات، يلزم منه الصحة؟ أبدا. صحيح الإسناد متصل لكن فيه رجل ضعيف، هذا فلان سمع من شيخه لكن هذا الشيخ ضعيف عندك، فهذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ ضعيف، رجع. إذن الباح أو الإسناد الأولى أن نقول إسناد ضعيف. إذن إذا عرفنا الإسناد والاتصال بين الرجال لا بد أن نعرف أربعة أمور حتى نحكم على أن هذا الإسناد متصل. إذا انتهينا من هذه الأمور الأربعة انتهينا من الشرط الأول بأن هذا الحديث إسناده متصل، بقي علينا أن نبحث في بقية الشروط. ما هي هذه الأربعة من الانقطاع؟ طيب، الأول المعلق. الأول المعلق وسيأتي تعريفه، والمعلق يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في أي قسم؟ في قسم المردود. واضح؟ يعني في قسم الضعيف. لماذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في قسم الضعيف؟ من يقول؟ لي لا انقطاع أبهنا، لكن لماذا؟ لي لا السند نعم صحيح، لكن أقول لماذا ذكروه في قسم الضعيف؟ سقوط أحد الرواة. نعم، وعدم اتصال السند انتهينا. لأنه لا يعني لا هو الضعيف، لا نحن نقول هو ساقط ومنه راوي ساقط، هذا لا خلاف فيه، لكن لماذا ذكروه هناك؟ صحيح لعدم الاتصال، هذا أمر مسلم، لكن لجهالة الساقط، ما ندري من الذي سقط. لو كان الساقط ثقة لا يهمنا سقوطه، أليس كذلك؟ لو جزمنا بأن فلان هو الساقط يكون الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن عرفنا أن الساقط ثقة، عرفناه من طريق آخر. لكن لجهالة الساقط المعلق الآن سيأتي تعريفه. المعلق هو ما يقول فيه الراوي عن فلان وهو ما سقط من أول الإسناد، يسقط راوي راويان ثلاثة أربعة خمسة. العلماء ذكروا المعلق في قسم الضعيف والمردود لأنهم لا يعلموا من الساقط، هل الساقط ثقة؟ هل الساقط ضعيف؟ هل الساقط كذاب وضاع؟ قالوا إذن إذا جاءك المعلق قف. لماذا؟ لأنك لا تعلم من الساقط، قد يكون والضعف كذاب قد يكون ضعيف قد يكون ثقة ما نعلم من هو الصادق. ولهذا جعلوا المعلق في قسم المردود، كل المقطوعات اعتبرها في قسم ما هي العلة في جهالة الساقط، لأن الساقط ما نعلم من هو. ولهذا ذكر العلماء المعلق وأخرجوه من تعريف ماذا الصحيح، ولكن سيأتي التفصيل فيه، معلقات البخاري معلقات غير البخاري سيأتي التفصيل فيها. لكن في أول وهلة إذا جاءك المعلق فاعلم بأنه من قسم الضعيف المردود. لماذا؟ قل له لأنه ساقط في السند رجال. طيب السقوط هذا لماذا ضرنا؟ لماذا تقولون بأنه ضعيف حتى لو سقط منه رجال؟ قل لأن الساقط لا ندري من هو، قد يكون كذاب قد يكون وضع قد يكون ضعيف. يقول لك قد يكون ثقة، نقول أثبت حتى نصحح، وإلا ما نقبل، لأننا يعني نجهل حال الساقط. نعم التعليق سيأتي والإرسال سيأتي إن شاء الله تعريفه. كل هذه الساقط، الإرسال يوجد فيه ساقط، المعلق فيه ساقط، المعضل فيه ساقط، لا شك. لكن السؤال الآن لماذا جعلتم المعلق ضعيف؟ لماذا جعلتم المرسل كما سيأتي؟ لماذا جعلتم المعلق ضعيف؟ تقول أنت لأجل الساقط، يقول لك قد يكون الساقط صحيح. لماذا قلت الساقط؟ حتى لو كان فيه سقط رجال لماذا ضعف؟ قل له لأني لا أعلم حال الساقط، هذا السبب. واضح له؟ يعني التعليل في جعل المعلق في قسم الضعيف هو عدم معرفة حال الساقط. لو عرفنا أن الساقط ثقة نصحح ولا ما نصحح؟ مباشرة، واضح؟ لكن الذي جعلنا نرد الحديث المعلق هو جهالة الساقط من الإسناد، فقلنا بأنه لا نقبل يا أخي حتى يأتينا إسناد يوضح لنا هذا التعليق من فيه الساقط. ولهذا معلقات البخاري كما سيأتي يذكرها تذكر خارج الصحيح، وخارج الصحيح منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب والتعليق لغة، يعني العلماء لما أخرجوه أخرجوا المعلق لأنه سقط منه رجال، إذن هو غير متصل صح، ويشترط في الصحيح أن يكون متصل. لكن تعليل هذا المعلق والسقط وعدم قبوله لأنه لم يتصل والساقط هو مجهول، واضح بالنسبة لنا. قال والتعليق لغة جعل شيء معلقا ليس له ما يعتمد عليه. نعم، ما هو تعريف التعليق في اللغة؟ التعليق مأخوذ من علق الشيء يعلقه تعليقا، علق الشيء يعلقه تعليقا. أنت تعلق ثوبك على الجدار على مسمار ضرب في الجدار، هذا الثوب يسمى ثوب معلق. يقول معلقا الشيء، جعل الشيء معلقا ليس له ما يعتمد عليه. نعم، لأن هذا الثوب ما علقته لأنه ما علقته إلا لأنه يحتاج إلى التعليق، يحتاج إلى الثبات، فأنت تعلقه على الجدار. قال مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق أو الطلاق. نعم، مأخوذ من تعليق الجدار وهذا معروف، ومأخوذ من تعليق الطلاق. ولهذا عند الفقهاء الطلاق المعلق بأن يعلق صيغة الطلاق بأمر، فيقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت كذا، واضح؟ هذا يسمى تعليق الطلاق، فهو علقه، وهذا تكلمنا عليه في باب الطلاق. نعم، والتعليق إما أن يكون لا سند له، أو يكون هناك سقط في أول السند من جهة المصنف كالبخاري مثلا. نعم، يقول رحمه الله والتعليق إما أن يكون لا سند له، يعني هذا التعليق يقول فيه الإمام الزهري وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. الإمام الزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال، إذن ما ندري من سمع الزهري هذا، يحتاج أن نبحث، أليس كذلك؟ قد تبحث تبحث تبحث لا تجد، قاله هكذا اجتهادا أو عنده حديث بلغه عن أحد لكن ما بلغنا الإسناد، يعني ما يكون له إسناد من جهة الباحث، وإلا فالغالب فإنه لا يقول هذا من قبل الرأي إلا إذا كان اجتهاد، فإنه لا يقول قال رسول الله، مستحيل، خاصة إذا كان عالم من العلماء قاله، إما أن يظن أنه حديث فأخطأ، وإما أن يكون قاله ولو إسناد ولكن اختصارا قاله قال رسول الله، وهذا سيأتي إن شاء الله. فهنا أنت تبحث يقول لا يكون له إسناد، لا يكون له إسناد، هذا عائد على من؟ على الباحث الذي يبحث هذا الإسناد فلا يجد. يعني هذا التعليق لا يكون له إسناد في نظر الباحث بعد بحثه، واضح؟ أو يكون هناك صق في أول السند، ولهذا انتبه من التعليق، المعلق لا يوصف بأنه معلق إلا إذا كان الصق من أول السند، أما إذا كان السند الصق من وسط السند أو من آخر السند فهذا له تعريف آخر عند المحدثين. الصاق في المعلق يشترط أن يكون في أول السند، ما تقول بأنه معلق إلا إذا كان الصق في أول السند، سقط راوي راويان ثلاثة، المهم أن يكون الصق من أين؟ من أول السند. أما لو سقط في الوسط لا يوصف بأنه معلق، لو سقط في آخر السند لا يوصف بأنه معلق على ما سيأتي إن شاء الله. قال من جهة المصنف كالبخاري مثلا، إمام البخاري أقول مثل، نضرب لكم مثال ذكره الإمام البخاري وهو معلق، حديث معلق يتضح لنا المقام، مثل ما جاء عند الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب إسباغ الوضوء، ماذا قال الإمام البخاري بعد أن ذكر الباب؟ قال وقال ابن عمر، البخاري قال وقال ابن عمر، هل البخاري أدرك ابن عمر؟ ما أدركه، وين البخاري وين ابن عمر؟ أين البخاري وأين ابن عمر؟ سلسلة من الرجال بينهم، أليس كذلك؟ فهنا قال ابن عمر، إذن البخاري هنا أسقط رجال من بينه إلى ابن عمر، واضح المعلق؟ أن يقول فيه الراوي ويسقط من شيخه فصاعد، قد يسقط راوي يسقط أكثر، لكن لا بد تنتبه بأن السقط من أول سنة. فالبخاري لما قال وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، ابن عمر ماذا قال؟ إسباغ الوضوء الإنقاء، انظر الفتح في المجلد الأول في صاد 89 و200، فهذا تعليق من الإمام البخاري إلى ابن عمر،